ايوه انا سبع وقلت شافوا الطعم من الدوار ما شافوش القلب اللي اتهرس انما المره دي جاي اقول شافوا المتينات قالوا اتغنى ما شافوش ولا زعل ولا العكننه افيجو داخلها مصطفى بحري وحمو عصام بيقولوا لك ابعتها لهم بالعجمي مش عارف اخبي في كلام في قلبي بقالي كتير شايله مخبي كل اللي مني بيجيروا مني كاري النجاح حاسبني عليه لو كنت طقم بيقولوا بوم كده الفلوس كترت في ايدي مشافوش دموعي اللي في عينيا ولا شافوا الجرح اللي عايش بيه شافوا المتينات قالوا تجنى مشافوا الزعل والعكننة قالوا عايش رايق وبيسمع وعشان كده بعد عننا العين مسكني مش حلاني والناس كلها مش سايباني فضلوا يقولوا عمال يتعب وانا اصلا ضحكتي وحشاني العجمي بتفرح علشانه ده لا اسد ثابت في مكانه فرحة حمو عصام هتولع فابو يوسف عرضه وعنوانه الجنرال راجع ينتقم واكيد دي رسالته هتتفهم مصطفى بحري ده جنرال بحري عنده الصلب ربع عار وانا صاحبي صاحبي يا صاحبي ولا انا صاحبي صاحب رشاش بس اللي واضح ان انا صاحبي كلامه في ضهري غير وش يضحك معايا ياكل ويشرب واول لما بقوم وامشي في سيرتي ويعف في جبتي ويقول في كلام ما بيحصلش بطلت خلاص ام العشم واللي قادر على دراعي توشم وارد الغرب وحلفت على نفسي الكسر اقسم ده بعد واخد جنب بطلت خلاص تبت القلب بطلت اقول كلمة اخويا علشان تلاقيت اكبر ذنب وانا يعني لازم اموت علشان انتم تزعلوا علي طب ما انا عايش وما زعلتوش بس انتوا بتزعلوا فين ما بقتش بشكى ولا حتى بحكي وبجاري بايد انا دمعة علي دمعة مني نزلت وصدكوا تضحكوا ما تحسوش بيا اللي زعلنا زعلوا المجنون فيكوا عقلوا مش هستحمل من حد كلمة وش الغضب هستعمله هتشوف واحد قاسي وشرس على حقه غدودي ومفترس انا قلتلكم وانتوا راحتكوا كلامي معاكوا خلاص خلص ايوه عليكي كان نفسي تبقي واحدة في دماغي رسمتها بس الحقيقة اني اتخدعت في واحدة بنفسي اخترتها وما كنتش عايزك في سكة زفرة سكتي بالورد فرشتها بس انتي اخترتي واحد غيري علشان دماغك رفضتها ياللي خسرتيني علشان ده دلوقتي بيكسرك انا لما كنت بشوف صورك وبضحك وبقولها طب طب طب بصي اللي انت اخترتي او شبايك وقتك خدتي انتوا الاتنين فيكم من بعض لايق عليك ولايق عليك طب اكتراك كل اللي حاجة علشان يوصل للسي تاني مفيش كيري ولا واحد هينجح اللي بصيني باين عامل ومفيش مستوى بينكو بيني ولا في ملعب نلعب فيه انا افضل فيكو رقم واحد والوضع ده يتعود عليه اللي بتحلموا بيه بعمله انا بوصل قبل ما توصلوا انا بجدد نفسي وبنجح وانتوا تقلدوا تفشلوا اصل انا مش بقبل بالفشل انا واحد على نفسه اشتغل وطلعت السلم بالتدريب خليتكوا تقولوا هو وصل كل الصحاب متجمعه والعجم عشانه مولعه فرحة 22/11 لحمو عصام المجدعة ابو يوسف عرض الاعلام هنا يا ابني واقف اي كلام مصطفى بحري بيقول مبروك لزميله واخوه حمو عصام جنرال ومشرف دايرته بالجدعانة بيكسب سيته في جومه بيرعب الاخصام بيقول وينفذ كلمته يعني الجنرال مصطفى بحري متصيد من العجم البحري لو مصطفى بحري ساحب عليه احسن لك يا لا تطلع تجري يفتري بس على المفتري الجنت الحمو السكري اللي مشرف نفسه بنفس اجدع شاب انت زميلي بقى النيني ده قلب الاسد شاب لوحده يشرف بلد متخطى لعلي بيتخط ما بيجي شجل وش كتره وعادة، وعمر اشرف لو خصمك اعرف انه هيعورك قدامه، اوعى ترفع عينك ظهرك لا يبهدل. يقول انا فارس كوكبي، انا اسمي عصام الاجنبي، راجل جدع اسمي شر، اصلي مسيطر على ملعبي، على مبدأ عمره ما يتغير، الفخم من عم الصغير، ما بيعلى زي ما هو، عمره على الناس ما بيتكبر، لو لاعب على دول بيفوز، وبيخبط اخصمه بالجوز، اللي مسيطر في كل مكان، المافيا ده حمو العجوز، غنى الكوكابونجا الدبابة، والضرب عليكم سحبة، وكتب كلماتنا اتنين توينز منجاح وجندف للبابا، يجوا الدخلة ويوسع علينا لمبا دقدر على ارضنا، دول سيكا ويوسف الكناس، ادارة احنا ايد واحدة كلنا.